الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شرح أصول الإيمان. شرح أصول الإيمان قال باب أربعة: باب الإيمان بالقدر. وقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقول الله: خلقكم وما تعملون. إن كل شيء خلقناه بقدر. هنا الكلام عن ركن آخر من أركان الإيمان، وأنا أراه أنه أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان، ولا يمكن لأحد أن يستقيم له التوحيد بغير الإيمان بالقدر. ولذلك ابن عباس يقول: من زعم التوحيد وكذب بالقدر فقد ناقض تكذيبه توحيده. فقد ناقض تكذيبه توحيده. ما شاء الله، الآن صرنا نتكلم بكل قوة وشجاعة. السمراء بتقول هذه اختبارات، بعدما كانت تفر فرارها من الأسد الآن صارت هي عرين الأسد بنفسها. آه نعم، وهذا فضل. أنا كم يسعدني ذلك ويدخل علي السرور، والله الحمد لله. عامة فالإيمان بالقدر هو الركن الأصيل في هذا الباب. والإيمان بالقدر له ضوابط، لأن القدر هو قدرة الله، والقدر من ألوان الغيوب، وألوان الغيوب لا يمكن أن يتعامل معها المكلف إلا بتمام التسليم. منازعة القدر هلاك. ولذلك وضح مزلة كل من أدخل عقله فيه خاب وخسر. رأيت صبيغ ماذا فعل به عمر؟ وكان يقرأ آيات القدر ويشوش بها أو يشوش على نفسه بها. فعمر الخطاب بعث لأبي موسى الأشعري قال: ائتني به. قال: ائتني به. فجاءه فقال: ما بك يا صبيغ؟ فقرأ عليه الآية، فقام صبيغ فقال: إذن أجيبك. وأخذ الضرة وأخذ يضربه على رأسه حتى أدمى رأسه، حبسه ثم رده بعد ذلك وهو يمسك رأسه، وينزل عمر يمسك رأسه فقال: ما ترى؟ قال: قد ذهب ما أرى يا أمير المؤمنين، أو ذهب ما كنت أرى. انتهى الموضوع، هل الضرة لها ما لها من التأثير؟ قال: أفعل ذلك إن شاء الله، ستكون كذلك. الاختبار القادم يكون من 100 سؤال، ما الأمر سهل بإذن الله. الغرض المقصود بأن القدر كما قلنا غيب، ولا بد له من التسليم. من لم يسلم للقدر خاب وخسر وهلك وتخبط ولم يصل إلى استقامة الإيمان. الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بأن الله جل وعلا قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق. يعني علم أهل الجنة من أهل النيران، وهذا هو ركن من أركان الإيمان. أولا الدلالة أن ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان من غيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم لآدم عليه السلام لجبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ذلك. قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي رواية ضعيفة: حلوه ومره. وفي الحديث الصريح الصحيح قال الصاحب لابنه: يا بني، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في القبر يعني يدفن بعض أصحابه ومع عود بيده ينكت به الأرض، قام له رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أهو في أمر قد مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ فقال له: بل الأمر قد مضى وانقضى. فقال الأمر فيما مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما مضى وانقضى. قال: وعلام العمل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو وقفنا مع هذا الحديث لم أنتهي بحال من الأحوال، لأن أريد فقط أشير لبعض طلبة العلم على فائدة واحدة فقط من هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لا، العمل فيما مضى وانقضي، يعني مكتوب ومنتهي منقضي، علم أهل الجنة أهل النار كما سأبين. لكنه قال له: ففيما العمل؟ يبقى نرتكز إلى كتابنا. قال: لا لا، ليست هذه السنة الكونية، الله تعالى أناط النتائج بالمقدمات. فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا أردت أن أقف بشارة وتحذيرا أيضا لطلبة العلم: من وجد نفسه أقامه الله على شيء لا يرد حياته مستقيمة بحمل الأحوال إلا على هذا الشيء فقد خلقه الله لهذا الشيء. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كم وكم من يعني أخذ بنفسه وحمل الحمائل من أجل أن يجلس بين يدي العالم ليتعلم ولا يفعل ولا يصبر، ويأتي مرة ويتقطع مرات، ويجلس يحرص مرة ويتقطع مرات. فهذه كأن الله لم يخلقه لمثل هذا. لكن ما ورد أن الله تعالى جعل الأمر يسيرا عليه، كلما جلس العالم جلس له، وكلما انعقدت المجالس كان الأول الذي يسبق الناس، فليعلم أن الله خلقه لذلك. والنذارة إذا ورد المرء نفسه في المعاصي وفي التيه والتخبط لا يرى نفسه إلا بذلك، ويسهل عليه أبواب المخالفات والطالحات، فليعلم أن الله خلقه لهذا. هنا لو قلنا هذا الباب، وماذا علينا؟ علينا أن ندعو الثبات والسداد، وحتى لو كان الأمر كما قلنا قد انقضى، فالدعاء والقدر يعتلجان. وكان يعني عمر يطوف ويبكي ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا، يعني في صحف الملك، فامحوها واكتبني سعيدا. ثم يقرأ قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم كتابه. فلا بد للمرء أن ينظر في حاله، إن يسر عليه أمر شق على الناس فهو من أهله، إن يسر الله عليه أمرا شق على الناس فهو من أهله، فليحمد الله على ذلك، فليحمد الله على ذلك. بإذن هو قال له: إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. أيضا حديث احتجاج آدم وموسى دل على أن المقادير قد انتهت، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر. وأيضا قول الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فقال له: أنت آدم، أنت أبونا، أخرجتنا من الجنة ونفسك من الجنة، يعني أكلت من الشجرة فأخرجتنا ونفسك من الجنة. قال: من أنت؟ أنت موسى، موسى بني إسرائيل، استفاك الله برسالتي وخط لك التوراة بيدي. قال: نعم. قال: تلومني على أمر قد كتب الله علي قبل أن أخلق خلقك ب50,000 سنة أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. فالغرض المقصود هذا من أركان الإيمان، وهو أن يعلم بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق. والآيات أظهرت أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، كما قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فلابد من الاعتقاد السديد بأن الله جل وعلا هو ربنا المجيد، يعلم كل ما فعل العبد وما قدمت يده، وأن هذا مكتوب عند الله جل في علاه. الإيمان بالقدر يستقيم للإنسان بالإيمان بالمراتب الأربعة، مراتب الأربعة: علم فكتب فأراد فخلق، علم فكتابة فإرادة فإيش فخلق. وفي هذا قبلها أن أهل الجنة قد علموا وأهل النار قد علموا. قال الله تعالى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خرج وله كتابان، فقال: هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وأسماء يعني جيرانهم، ثم أجمل على ذلك. والكتاب الذي في الشمال قال: هذا كتاب فيه كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وأسماء ذريتهم، ثم أجمل على ذلك. فبين النبي بعدها قال: قد فرغ ربكم من العباد. فيكون الأمر هنا يعني وإن كان يكون الأمر هنا من باب المسارعة في الخيرات استبشارا، أو الكف عن السيئات أيضا استبشارا لله جل في علاه: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمشيئة العبد تابعة لمشيئة رب جل في علاه. لكن لا يستقيم إيمان العبد بالقدر إلا بالعلم بالإيمان بالعلم، وأن الله وأن مرتبة العلم هي الفارقة بين أهل السنة وبين المعتزلة. الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال خاصمهم في العلم، فإن خصموا فإن قبلوا فقد خصموا وإن أبوا فقد كفروا. والعلم أن تعلم أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. والكتابة، والكتابة إما الكتابة الأزلية خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب إلى يوم القيامة، قال ما أكتب قال أكتب ما كان إلى يوم القيامة. علم فكتابة، والكتابة كتابة الأزلية والكتابة العمرية. والكتابة العمرية هو لما ينزل الجنين ويأتي الملك يقول يا رب ذكر يا رب أنثى يا رب الرزق يا رب العمر، بعدما يكتب في الصحيفة تكون كتابة عمرية. والكتابة الثالثة كتابة عامية، الكتابة العامية كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم اللي هي ليلة القدر. والكتابة اليومية هي كتابة الملائكة رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. علم فكتابة فإرادة، ما أراد الله تعالى لابد أن يكون، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد يقال الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لها ضابط، الضابط الأول أنها تقع لا محالة، خلاص إذا أراد الله شيئا هي له أسباب، وأنها تعم فيما يحب الله وما لا يحب الله. أما الإرادة الشرعية فهي خاصة فيما يحب الله جل وعلا. وطبعا هنا المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة رب، فمن ألغاها كلية وقع في الكفر، ومن توغل وأثبتها تشبيها توغل في الكفر. وأقرب الناس إليها هم أهل السنة والجماعة، يعلمون بأن الإرادة إرادة الله جل وعلا لابد أن تكون نافذة، الإرادة الكونية. الخلق قال لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري، لأن الله إذا أشاء قال له كن فيكون. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، ممتاز. الإرادة الشرعية محبوبة وأنها تقع أو لا تقع، الإرادة الكونية غير يعني قد تكون محبوبة قد لا تكون محبوبة، عموما فيما يحب وما لا يحب ولكنها خاصة. اللهم أمين. هذه أبواب القدر العظيمة، وفيها كما قلنا كل شيء كما قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وإذا تبقى مسألة عظيمة جدا، إذا قلنا الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالإيمان يعني حلوه ومره شر خيره وشره، هناك مسألة تتعلق بمسائل القدر وهي مسألة من الأهمية. نعم صحيح، بمكان التقاء الإرادتين، إيمان المؤمن يلتقي فيه الإرادتان، كفر الكافر لا يلتقيان بل ينفرد فيه الكونية. كفر المؤمن إيمان الكافر، إيمان المؤمن. طيب إيمان المؤمن هذا مطابقة بين الكونية وإيش والشرعية. نعم كفر الكافر كونية فقط لا شرعية، لأن الله جل في علاه قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هذا إيمان المؤمن. كفر الكافر كونية فقط، لأن الله بعث إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ليؤمن. كفر المؤمن لا يكون كفر المؤمن إلا إذا كانت لو وقع إذا كانت كونية. إذن هذه مسألة التقاء الإرادة الكونية والشرعية، ومسألة المصنف لما قال بآية والله خلقكم ما تعملون، بأن الله تعالى خلقكم ما تعملون، وهنا تكون مصدرية أو تكون موصولة، والله خلقكم الذي تعملون، وهذا الأصلح والأصح، لأن الله خلقهم وخلق الذي تعملون، خلقه هو خلق لله، مع أن تم التحويل من صورة إلى صورة بكم، لكن هو الأصل خلق من؟ خلق الله جل وعلا. يعني الحديد صارت سيارة، السيارة دي مخلوقة لله، ليش؟ لأن العقل البشري والعمل إليها، والذي جعلك يعني تتمكن من وجود الحديد هو من؟ الله. يبقى كل الأسباب هذه تدل على أن السيارة ملك لله أصلا. أما معك فيحدث بعض. كفر المؤمن ماله؟ كفر المؤمن لا يدخل طبعا. كفر المؤمن طالما هو مؤمن يبقى لا يدخل، لأنه لا يدخل، لأنه لا التقاء لا بالكونية ولا الشرعية، وإن كان بالشرعية هو مؤمن أصالة. يعني كفر المؤمن لا يراد لأنه لم يقع، لأن كفر أبي بكر لم يقع لا شرعا ولا كونا. هنا الكلام في هذا، كفر المؤمن لا يقع شرعا ولا كونا. إذن في قولي والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم والذي تعملون، هذه صنعة لله جل في علاه، لأن الله ركب فيكم العقول ووفقكم لهذا العمل، وهو الذي أنشأ لكم هذا الحديث أنزله. فذلك الحقيقة أن نقول الذي تعملون مخلوق لله جل في علاه، وأنتم مخلوقون لله، والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا الإيمان أتى به الإيمان بالقدر من أجل أن يعطي أسسا، ويقول الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالقدر. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وارض.